الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام وغيره. وذكر فيه 8 حديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه الصيام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. والحديث في المسند أيضا. والكلام على هذا الحديث من وجوه عدة. الوجه الأول فيه الإخبار بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد بذلك التسميع والرياء، وإذا كان الداعي لذلك الاقتداء به. والثاني فيه جواز الحلف من غير استحلاف، من غير أن يطلب منك الحلف يجوز أن تحلف، لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فقلت قد قلته بأبي أنت وأمي. والثالث فيه أيضا الحلف على الطاعات، وهو سائغ إجماعا: لأقومن الليل ولأصومن النهار. والرابع فيه أن الكبير العالم إذا بلغه عن بعض أصحابه أمرا يخالف الأولى في حقه أو مطلقا أن ينبهه ويبين له. الوجه الخامس فيه أن التزام الطاعة الشاقة التي لا يستطيع القيام بها والدوام عليها غير لازمة. نعم يثاب على نية ذلك، لكن لا تلزمه. السادس فيه أن الإنسان إذا سئل عما نقل عنه يجيب بالواقع ولا يوري، خصوصا فيما يتعلق بالعبادات. الوجه السابع فيه التفدية بالآباء والأمهات لكبار العلماء وصدقهم وجوابهم بأحسن العبارات. الثامن قوله: ما عشت، مصدرية ظرفية أي مدة حياتي. التاسع قوله عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك. عدم الاستطاعة يطلق تارة على المتعذر، يعني متعذر عليه، يعني يتعذر عليك ذلك أصلا، وتارة يطلق على ما يشق فعله. وبعض أهل العلم حمل الحديث على الأول، وبعضهم حمل الحديث على الثاني. والوجه العاشر فيه جواز صوم الدهر غير الأيام الخمسة المنهي عنها، وهو مذهب الجمهور. وقد سرد الصوم عمر ابن الخطاب قبل موته بسنتين، وسرده أبو الدرداء وأبو مامة الباهلي وعبد الله بن عمر وحمزة بن عمر وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت الصديق وجماعة من التابعين. ولهذا قال الإمام الشافعي: إن قوي فحسن. منع من ذلك أهل الظاهر، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أو ما صام ولا أفطر، وغير ذلك من الأحاديث. لكن الجمهور تأولوا الأحاديث هذه على أن من صام الدهر مع الأيام المنهي عنها، مع الأيام الخمسة المنهي عنها، فهذا لا صام ولا أفطر. أما من صام الدهر مع ترك صيام الأيام الخمسة فهذا فعله الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. الحادي عشر اختلف الفقهاء في الأفضل، هل هو صوم يوم إفطار يوم أو صوم الدهر غير الأيام المنهي عنها، مع اتفاقهم على جواز الأمرين إذا لم يتضرر بواحد منهما ولم يفوت به حقا. فاستدل من قال بأفضلية الأول بهذا الحديث والحديث الثاني الذي سيأتي، واستدل من قال بأفضلية صوم الدهر بالشرط المتقدم بأن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل، فيحتاج فيه إلى تأويل أنه أفضل الصيام. فقيل إنه أفضل بالنسبة إلى حال من حاله مثل عبد الله بن عمرو ممن يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. فقالوا إن عبد الله بن عمرو هو في حقه صوم يوم وفطر يوم أفضل، ومن كان مثل حاله وإلا فالأفضل هو صيام الدهر. ورجح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على أن الأقرب أن يجرى على ظاهر الحديث من تفضيل صيام داود عليه السلام، ولأن الإنسان أفعاله تتعارض أحيانا بالمصالح والمفاسد، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فالطريق في معرفة ذلك يرجع إلى صاحب الشرع ويجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ ويأخذ بظاهر الحديث هنا، فيكون صيام داود أفضل عند ابن دقيق العيد. الثاني عشر فيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، واختلف العلماء في تعيينها، فقيل أول الشهر، وقيل أول 2 مع الخميس الذي يليها، وقيل أول 5 مع 2 الذي يليه، وقيل الأيام البيض. المهم 3 أيام من كل شهر. الثالث عشر قوله عليه الصلاة والسلام فإن الحسنة بعشر أمثالها، أي المراد بالحسنة الفعل الحسنة، الفعلة الحسنة شرعا بعشر أمثالها، فأقيمت الصفة مقام الموصوف لأنها حذفت التاء هنا من 10، والقاعدة إثبات التاء من 3 إلى 10 في عدد المذكر وحذفها مع المؤنث، وأمثالها هنا المثل مذكر. طيب، فائدة: قد نبه القرافي رحمه الله تعالى على أن تضعيف الحسنات من خصائص هذه الأمة، فقال في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكان كصيام الدهر، قال وهو بتشبيه بصائم رمضان و6 من شوال من هذه الأمة بصيام الدهر من غيرها، لأن تضعيف الحسنات من خصائصها. الرابع عشر فيه كراهة قيام كل الليل دائما لرده عليه الصلاة والسلام ذلك عليه، لأن قال لا أقومن الليل، ومنعه من ذلك. و أيضا قد يتعلق بفعله الإجحاف بوظائف الدين ووظائف الدنيا، والذي ينام الليل كل أو الذي يقوم الليل كله يحتاج أحيانا إلى النوم في النهار، فإذا لم ينم في النهار تعب وهلك، وإذا نام في النهار ضاعت عليه حقوق، فلهذا كلها قيام الليل كله. الخامس عشر قوله عليه الصلاة والسلام وذلك مثل صيام الدهر، أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف، فإن التضعيف مرتب على الفعل الحسي، يعني فذلك مثل صيام الدهر يعني ليس في الأجر، يعني صيام الدهر الذي يصوم الدهر أكثر مشقة وأكثر أجر هكذا قالوا، وإنما المراد على أنه مثل أصل صيام الدهر. طيب، قالوا إن الأجور تتفاوت بتفاوت المصالح أو المشقة في الفعل، فكيف يستوي من صام من فعل الشيء بمن قدر فعله له؟ فلأجل ذلك قيل إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف وعليه الأجر، وسيأتي مزيد بحث في هذا الأمر. إذن المراد هنا يعني كصيام الدهر كأصل صيام الدهر، وليس أجره كأجر صيام الدهر تماما. السادس عشر يؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الدوام عليه. السابع عشر يؤخذ منه استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل ولتتمرن نفوسهم عليه. الثامن عشر يؤخذ منه مراعاته للأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الأتباع، حيث ذكرهم الله تعالى في كتابه وأمرهم بالاقتداء بهم في قوله فبهداهم اقتده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الأنبياء والاقتداء بهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم: فصوم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. وفي رواية: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقي العدو. يعني 19 فيه بيان كرم الله تعالى في تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئات فلا تضاعف، فالجزاء السيئة مثلها إن لم يقترن بفعلها انتهاك حرمة شخص أو مكان أو زمان، فإنها تتضاعف بحسب الزمان لا بحسب الكم والعدد. العشرون فيه الشفقة على الأتباع والتخفيف عنهم وأمرهم بإعطاء النفس حقها من الراحة. الحديث الثاني من هذا الباب قال: وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث أخرجه مع البخاري ومسلم من أصحاب السنن أبو داود وابن ماجة والنسائي. والكلام عليه من وجوه: قال ابن الملقن: معنى أحب إلى الله أكثره ثوابا وعظمه أجرا وتقديره بما ذكر. والحقيقة هذا فيه تأويل لصفة الحب، أحب الصيام إلى الله يعني يحبه الله، هذا فيه تأويل. والحب صفة لله سبحانه وتعالى، فهو يحب الطاعات وأهلها، وإن الله يحب الصابرين وأيضا يحب المتقين، فهي صفة يجب إثباتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد تقدم الكلام على الصوم في الحديث الذي قبله، وتقدم الكلام أيضا على قيام الليل أيضا فيه، وقيام بعضه فهو سنة ثابتة، وأفضل قيامه في النصف الأخير. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.